فصلي مع الجنازه من وقتها حضر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. هل يجوز تقبيل العاقد المعقود عليه ولم يدخل بها بعد؟ وهل ان قبلها يأثم؟ وهل عليه كفاره؟ اما بالنسبه لهذا السؤال فاحنا نقول الاصل عدم الجواز الا بالاعلام، لان هذا ما بنقولش ان هو يعني كده زنا، ولكن هو في شرط بينه وبين اولياء المعقود عليها انه لا يستمتع بها الا بعد اعلان الاستمتاع بها او اعلان الدخول. هيقول لي احنا ما اشترطناش الكلام ده، تقول هذا الشرط عرفي والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والا فما الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ اذا كان يجوز ان يقبلها ويجوز ان يضمها، وبعض الناس يقول يجوز ان يجامعها، يعني ما الفرق بينها وبين هذه؟ يبقى اعلن. والاثم الحاصل هنا هو الاثم لانك خالفت هذا الشرط، وليس اثم الزنا ونحو ذلك. فسنقول لا تفعل حتى تعلن ذلك، وهذا هو المطلوب، وليس في كفارة استغفار. يقول اريد ان اشتري جهاز، ثمن هذا الجهاز 1500 جنيه، ادفع فقط 500 جنيه والباقي 1000 جنيه. يشترط ان يأخذ من الموقع 20% من الموقع 1200، فهذا ربا ام لا؟ واذا كان فيه ربا فما هو الصحيح اذا اردت الشراء؟ في هذه الصورة يعني غير صحيح، يعني يقول له عليك 1000 جنيه فهخليهم بنسبة 20%، ده كأنه هنا جعل فائدة على المال لثمن التأخير، لكنه إذا تساوم على سعر السلعة وجعل هو للسلعة سعرين، وقال هذه السلعة ب 1500 جنيه كاش وب 2000 جنيه قسط، فهو يساوم على السلعة من غير ما يحط نسب مئوية والكلام ده كله، فقال خلاص انا هشتريها بالقسط بالايه؟ بال 2000 جنيه، فهذه الصورة جائزة عند جمهور العلماء. ومنعها ايضا شيخ الالباني رحمه الله، قال ايضا لا يجوز، يعني عند جمهور اهل العلم يجوز لان هذه مساومة. ولكن الصورة الأولى اللي أصلا سألها في السؤال انه بعد ما حط الاتفاق على السعر قال له خلاص ال 1000% ديت هتبقى ايه؟ فيها نسبة 20% او 10% او 5%، هتبقى النسبة 1200 جنيه، يبقى كده كأنه حط زيادة على المال وليس زيادة على السلعة، فهذا لا يتجوز. والله أعلم. يقول أنا أعرف بإحدى شركات السياحة ولا إيش؟ الباعة في التسويق العقاري، أعرف بإحدى شركات الباعة بالتسويق العقاري. فهل أكون مشترك في مش عارف بقى صاحب السؤال يوم يقول لنا الذاكر. فين صاحب السؤال؟ مش عارف صاحب السؤال موجود ولا مشي؟ وفي بعض الناس عايز يجيب السؤال ويمشي. خلاص مش موجود، خلاص نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.